الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث الكلام على الأذكار التي تقال قبل النوم، ومن ذلك ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى في سننه الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، كما أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط وفي الدعاء. قال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه صفوان، لم يخرج مسلم لصفوان ولا هو معروف. يعني حينما قال الحاكم وافقه الذهبي بأنه على شرط مسلم، حافظ ابن حجر يستدرك يقول بأن صفوان وهو أحد رواته ليس من رجال مسلم وليس بمعروف. صفوان هذا هو صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي المكي، وقال عنه بعض أهل العلم بأنه ثقة وأنه معروف. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط. هنا بهذا الحديث كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك، كان لا ينام. هذا يدل على المواظبة وأنه لا يدع ذلك في ليلة. وإن كان قوله كان لا ينام حتى يقرأ، يحتمل أن يكون المعنى أنه إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهما، بمعنى أن ذلك يكون من الأذكار التي تكون عند النوم بهذا الاعتبار، كان لا ينام حتى يقرأ، بمعنى أنه يواظب على ذلك إذا أراد النوم. فاللفظ يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون المراد كان لا ينام حتى يقرأهما، يعني أنه لا ينام مطلقا حتى يقرأهما، يعني لا يراعي وقت النوم. يعني يمكن أن يقرأ بعد العشاء مثلا وينام بعد ذلك بساعة أو ساعتين أو أكثر، المهم أنه لا ينام حتى يقرأهما، فيكون ذلك من أذكار الليلة وليس من أذكار النوم بهذا الاعتبار على هذا التفسير. هذا يحتمل وهذا يحتمل، المهم أنه ما كان يدع قراءتهما في كل ليلة. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول مفسرا لهذه الجملة لا ينام، يقول أي لا يريد النوم إذا دخل وقته، يعني ليفيد ما قرره الأئمة أنه يسن قراءة هاتين السورتين مع سور أخرى كل ليلة قبل النوم. قال ويؤيده حديث النسائي في الثانية، يعني في سورة تبارك، من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وهذا الحديث الوارد في سورة تبارك في قراءتها كل ليلة جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني. فهذا على كل حال يحتمل، لكن ينبغي أن يحرص المسلم على قراءة هاتين السورتين فلا ينام حتى يقرأهما، سواء قلنا إن ذلك يكون عند إرادة النوم أو يكون ذلك في ليلته، والله تعالى أعلم. على كلام الحافظ بن حجر رحمه الله كثير من أهل العلم أنهم فهموا أن المراد أن ذلك يكون عند إرادة النوم. وأما الحديث الوارد في الخاص في تبارك بأن من قرأها كل ليلة منعه الله من عذاب القبر، فهذا لا يختص بإرادة النوم، بمعنى أنه ممكن يقرأها بعد العشاء، ممكن أن يجعلها في صلاته في الليل قبل أن ينام، يمكن أن يكون ذلك بعد الاستيقاظ، كان يكون الإنسان ينام أول الليل ثم يستيقظ في منتصف الليل فيصلي فيجعل ذلك في صلاته أو خارج الصلاة، أعني قراءة تبارك. لكن في هذا الحديث كان لا ينام، إذن هي مما يقال قبل النوم. فلو قال لو أنه أطلق قال باعتبار أنه كان يقرأهما في كل ليلة، لو فهم منه أن ذلك لا يرتبط بالنوم فيكون من أذكار الليلة، لكن حينما قيده بهذا القيد كان لا ينام فهم منه والله تعالى أعلم أن المراد أن ذلك يكون عند إرادة النوم يقرأ هاتين السورتين. لو أنه جعل ذلك في صلاته قبل النوم، يعني كان يصلي ركعتين قبل أن ينام مثلا فقرأ فيهما، فإن هذا يصدق عليه أنه قرأهما عند إرادة النوم، ولا إشكال في هذا. ولا شك أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة. لو تأملنا في السورتين، سورة السجدة وسورة الملك في الجامع المشترك، وكذلك سورة الدهر التي تقرأ في الركعة الثانية في صلاة الفجر من يوم الجمعة، نجد أن هناك قواسم مشتركة بين هذه السور الثلاث، وكذلك أيضا سورة الكهف التي تقرأ في كل جمعة وفي ليلة الجمعة كما صح ذلك في بعض الأحاديث. فإن سورة الكهف يمكن أن يقرأها المسلم ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. فهذه السور نجد الحديث فيها عن اليوم الآخر بصورة واضحة. سورة الكهف تجد فيها من دلائل القدرة على البعث. أصحاب الكهف من أظهر الأدلة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى بعد ما بقوا في هذه المدة، وأن الله تبارك وتعالى قد خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا في سورة الملك، وفيها من دلائل القدرة خلق السماوات وما إلى ذلك، وفيها أيضا الحديث عن اليوم الآخر. وكذلك أيضا سورة الدهر فيها حديث عن دلائل القدرة، وفيها حديث أيضا عن اليوم الآخر. ومعلوم أن القيامة تقوم في يوم الجمعة، فالحاجة داعية إلى التذكير بهذا اليوم، وكأن ذلك هو السبب والله تعالى أعلم لشرع قراءة هذه السور الثلاث في الفجر، السجدة والدهر، وفي يوم الجمعة وفي ليلتها قراءة سورة الكهف، حديث عن الآخرة وقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى على البعث. وفيما يتعلق هنا بقراءة الملك والسجدة كذلك يحتاج المؤمن أن يذكر نفسه بهذه المعاني، أن هناك آخرة والله تبارك وتعالى سيعيد الخلق من جديد بعد أن يتوفاهم أجمعين ويصيرون إليه ويجازيهم على أعمالهم، فعندئذ يصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار. حينما يتذكر المؤمن كل ليلة هذا المعنى فلا شك أن ذلك يدعوه إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم، فلا يعوج ولا يحصل له غفلة عما خلق من أجله، فإن الله تبارك وتعالى خلقه من أجل عبادته، فلا يغفل وينغمس في الشهوات واللذات وينسى ما وجد أو ما أوجده الله عز وجل من أجله. هذا كله تذكره به هذه السور الكريمة، فإذا المؤمن كان يستحضر هذا ويواظب عليه وله قلب حي وقاد، فإن الغفلة لا سبيل لها إلى قلبه، لا سبيل للغفلة إلى قلبه بحال من الأحوال، فهو حي القلب دائما يقظ، ليس ممن قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. أكتفي بهذا، فالحديث الذي بعده فيه طول، وإذا ابتدأته أحتاج إلى قسمه إلى ليلتين، فأجعل ذلك في ليلة واحدة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم متانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان لديكم سؤال. نعم. السلام عليكم.